هنا القاهرة. ومضة مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم تقدم الشاب لخطبة الفتاة لأن لديها من الملح الكثير، هل ستتعجبون أصدقائنا أم ستظنون أن عند هذه الفتاة مصنعا للملح وأن هذا الشاب يطمع فيه؟ دعونا أصدقائنا من التصورات والتخيلات، ودعونا نعرف معنى الكلمات لنفهم الجملة. تقدم الشاب لخطبة الفتاة، إلى هنا والكلام مفهوم، أما السبب فهو لأن لديها من الملح الكثير. فما هو هذا الملح؟ الملح هنا أصدقائنا ليس هو المادة التي تجعل لماء البحر طعمه الخاص والتي تستخدم في تطييب الطعام وحفظه، وإنما كلمة الملح هنا تعني الحسن. لذا فقد تقدم الشاب لخطبة الفتاة لأن لديها من الملح الكثير، أي لأن لديها من الحسن الكثير. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.